شوف على عافية حق الحمد يا رب. والذين يصلون ما Oh. Oh! ما الحياة الدنيا في الآخرة ذكر الله تطمئن أفلم ييأس الذين وما لهم من الله Wow. الكفار لمن عقب الدار كفاءً.